الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 19 بعد 100 في مذاكرة كتاب المحرر. قد بلغنا وإياكم في كتاب الحدود إلى باب قتال أهل البغي والخوارج وبيان حكم المرتاد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقال البخاري: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وقال: ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم. ولم يقل يقرؤون القرآن. هذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أحد 10 أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والإخبار عن الخوارج. أخرجها كلها مسلم في صحيحه، واتفق البخاري على بعضها، منها هذا الحديث وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فأما حديث أبي سعيد الخدري فهو في مجيء عبد الله بن ذي الخويصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقسم غنائم حنين، فقال: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. في بعض الروايات: يا رسول الله هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. شوف الحماقة والصلافة والدلاخة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، خبت وخسرت إن لم أعدل، ومن يعدل إن لم أعدل، أفلا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فقال خالد رضي الله عنه، وقد ولى هذا الرجل والنبي يتبعه بصرة، قال: دعني فلا أضرب عنقه يا رسول الله. قال: دعه، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وقيامكم إلى قيامهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عهد. ففيه إخبار بخروج الخوارج، وفيه فضل قتلهم، أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن النبي لو أدركهم لا أبادهم، فإن قتل عاد أبيدوا، عاد قوم هود أبادهم الله جل وعلا بالريح الصرصر العافية. وفي حديث علي هنا قال سمع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان. يأتي في أخبار المستقبل التسويف بسين وبسوف، سوف يخرج وسيخرج، فما الفرق بينهما دلالة؟ سوف الأمر متراخي، وسيخرج الأمر قريب ليس بالبعيد. فقوله سيخرج في آخر الزمان، والنبي في آخر الزمان، لأن بعثته من علامات الساعة. قوم، إذن هم ليسوا واحد أو اثنان، هم جماعات. أحداث الأسنان، أسنانهم حديثة أي صغار في أعمارهم، وسفها في أحلامهم وعقولهم. لماذا؟ من سفاهة أحلامهم أنهم اعترضوا على الأكابر. فأولهم عبد الله بن ذي الخويصر يعترض على من؟ على قسمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتهم رسول الله بالحيف، ويتكلم في نيته ومقصده: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. شوفوا الحماقة من هذا الجلف الأعرابي، يتهم الرسول في نيته اعدل فإنك لم تعدل، يعني إنك ظالم. ثم لما خرجت الخوارج على عثمان وعلي، ما موقفهما من علي وعثمان ومن الصحابة ممن رضوا بخلافتيهما؟ تكفيرهم. خرجوا في عهد عمر بن عبد العزيز، أساءوا الظن في خليفة المسلمين. خرجوا في هذا الزمان من داعش والقاعدة، وش موقفهم من علماء المسلمين ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم؟ تكفيرهم وإساءة الظن بهم وسبهم وشتمهم. الدرب واحد والمنهج واحد وإن اختلفت الأسماء. ولهذا من حكمة هذا الدين أن الخوارج ليسوا أفرادا، وإنما نعت النبي لنا أوصافه فقال قوم، إذن هم جماعات، سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. وأنا أذكر أهل داعش كالوقت، أكبرهم من عمره 36 سنة، وعامتهم من 17 إلى 26، حداثة في أعمارهم وسفاهة وحماقة في أحلامهم وعقولهم، بل صاروا أدوات تنفذ مخططات أعداء المسلمين من دوائر مخابرات ومن دول وكيانات، نفذوا مخططاتهم بأيدي هؤلاء المبزرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقولون من خير قول البرية، إن سمعت كلامهم يا زين هالكلام، قراءة قرآن وأحاديث وأمر معروف ونهي عن المنكر ونصح، من خير قول البرية، من خير قول الناس. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو ثراقيهم، ما يفهمونه ولا يعقلونه، لا يعلمون القرآن إلا أماني، حتى أنزلوا آيات جعلها الله في المشركين فجعلوها في من؟ في المؤمنين، كما روى ذلك الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال الخوارج أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فأعملوها في المؤمنين. لا يجاوز حناجرهم، في رواية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم أو ثراقيهم، أي إيمانهم بالدعوى. وهذا من أدلة أنهم كفار، أن إيمانهم لم يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، أي يخرجون منه بسرعة، مروق السهم من الرمية، أي بسرعة خروج السهم من الرمية. وهذا الدليل الثاني الذي كفر فيه علماؤنا الخوارج، فإن شيخنا الشيخ ابن باز يقول من أدلة كفرهم أن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم أو ثراقيهم، وأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. قال فإن لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا الخطاب خطاب لجماعة المسلمين، وينفذه ويقوم به ولي أمرهم، فقتلهم دال إما على كفرهم في ردتهم، وإما على استحقاقهم القتل تعزيرا وتأديبا لهم. قال فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. إذن مقاتلتهم ومجاهدتهم من عظيم الجهاد، لأنهم يرون كفر المؤمنين قبل كفر الكافرين، ويرون مجاهدتنا أهل الإيمان قبل مجاهدة أهل الشرك وأهل التبذيل والصلبان. وقد ناقشت أحدهم عبر الوسائل فقلت إن كنتم تدعون الجهاد في سبيل الله، من زعماء داعش عبر التقنية، تقنية البالتوك، إن كنتم تزعمون أنكم تجاهدون لإعلاء كلمة الله، ما بينك وبين القنيطرة إلا شبك، وراها إيش؟ الجولان، ولها فلسطين، ما هي بإسرائيل، إسرائيل يعقوب عليه السلام، لا يغلبنكم الناس على هذه المسميات المصطلحات. وكانت شوكتهم في العراق وامتدوا إلى بلاد الشام، وهذه شرقكم إيران، وفعلت في إخوانكم ما فعلت وأنتم في ديالة، ورونا الجهاد إن كانتم صادقين. قال خل عنك بس قبل أن نبدأ بتل أبيب وطهران نبدأ بكم في الرياض، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قل كذبت على الله وكذبت على المؤمنين وكذبت الواقع، فإن الذين يلونك ليسوا نحن، إن بيننا وبينك آلاف الكيلومترات، اللي يلونك هؤلاء، فأرنا فيهم ما تدعيه من الجهاد وأنت أجهل الناس بدين الله، لكنهم أدوات المساكين ملعوب عليهم حصب جهنم وهم لا يشعرون. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وفي أمثاله، قال عليه الصلاة والسلام فأينما لقيتموهم فاقتلوهم في أي مكان، وهذا خطاب لولي الأمر ونوابه، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال هم كلاب النار، هم شر قتلى تحت أديم السماء. والصحابة رضي الله عنهم أكثرهم لم يكفرهم تورعا من التكفير واعتقادا بأنهم بغاة كما قاله علي رضي الله عنه، قالوا أكفار هم يا أمير المؤمنين؟ قال من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا. والذي كفرهم من الصحابة أبو أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه. وهذا أحد القولين في العلا لأهل العلم فيهم، القول الأول أنهم أهل كبيرة من كبائر الذنوب وفضائعها، والثاني أنهم كفار. وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يرجح أنهم كفار لهذه الأدلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ليس بالبعيد، فإن سراتهم وقاداتهم وعلماءهم زعموا هم والله إلى بالكفر أليق، وأما دهماءهم وعوامهم مساكين يدربون رؤوسهم ما أدري وين هم توجهين فيه، يلعب بهم يسيرون، حتى إنهم يسيرون كما يسير الإنسان بالريموت كنترول من مسافات طويلة. اللهم لك الحمد على عفوك ولك الحمد على عافيتك، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلاهم فيه وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. والخوارج الذين خرجوا على الجماعة فإنهم يقتلون، سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا فإن حكمهم عند ولي الأمر القتل كما في الأحاديث، والله أعلم. نعم حسن الله عليكم. وعن عكرمة قال أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس رضي الله عنهما فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. وزاد البيهقي فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات. الحمد لله. وش علاقة هذا الحديث بالخوارج؟ ها يا ابن مسعود وش تقول؟ صلى الله عليه الشيخ، ما علاقة حديث عكرمة عن علي بالخوارج؟ من بدل دينه فاقتلوه. أحسنت، هذا الحديث في حكم المرتد. الآن بدعوى الإنسانية والأخوة الإنسانية والحرية في الدين والاعتقاد يناقش من يناقش من الجهلة ومن المغموصين والمستضعفين في عقولهم، يناقشون في حد المرتد بدعوى الحرية وعدم مصادرة الرأي الآخر وأمثال هذه الشنشنة التي نعرفها وتعرفونها من أخزم. حديث علي هذا والحديث الآتي عن أبي موسى ومعاذ في قتل المرتد، ففي صحيح البخاري حديث عكرمة مولى ابن عباس قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم. من الزنادقة؟ السبئيون الذين غلوا في علي فقالوا: أنت الله، أنت أنت، فحبسهم علي وهددهم ووعظهم فعاندوا وكابروا، فأمر مولاه قنبر أن يأتي بالفعلة بالعمال، فحفر أخاديد في سوق الكوفة وأوقدها نيران فأخرجهم من السجن وأوقفهم على النار: إن لم ترجعوا وتتوبوا من مقالتكم حرقتكم بها. فعلها يوما والثاني والثالث. ليش فعلها ثلاث مرات؟ استتابة لهم على موجب هذه الردة. هذه الاستتابة التي جاءت لقطع العذر بيننا وبين الله في شأنهم. كل يوم يقول: لا، أنت ربنا، أنت أنت. في اليوم الرابع فلما أبوا قذفهم في النار، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا، بدعواهم أن عليا هو الله. إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. بلغ عبد الله بن عباس خبر تحريق علي لهؤلاء الزنادقة، لأنه اسم للنفاق، فقال: رحم الله أبا الحسن، لو أنه قتلهم بالسيف ولم يحرقهم بالنار، لأن فيها فتنة، ولأن حكمهم القتل ردة. فبلغ قول ابن عباس علي رضي الله عنه فقال: ويح ابن أم الفضل، نسبه إلى أمه لبابة الكبرى بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية، إنه لغواص على الهانات. الهانات المؤاخذات والملاحظات والنقص، غواص يعني يفطن لها ما لا يفطن لها غيره. وأيده قال: نعم، لو قتلناهم بالنار لكان أولى لك. ما الذي حمل علي على إحراقهم؟ هول ما قالوا وشناعة ما زعموا من أنه هو الله. ففي هذا أن المرتد عن دين الله ما حكمه؟ إيقاد برسانين ويعلى مقامه؟ لا، المرتد عن دين الله حكمه القتل. من يتولى أمر قتله؟ ولي أمر المسلمين، لأن الدعوة ليست فوضى ولا سبهللا. نعم. وعن أبي موسى صلى الله عليه وسلم، وعن أبي موسى رضي الله عنه في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اذهب إلى اليمن. ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال: انزل. فإذا رجل عنده موثوق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهون. قال: اجلس. قال: لا أجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله ثلاث مرات. فأمر به فقتل. متفق عليه. ورواه أبو داود عن أبي موسى قال: قدم علي معاذ رضي الله عنه قال: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. وكان قد استتيب قبل ذلك. هذا حديث أبي موسى، وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل اليمن جهة زبيد والحديدة وبيت الفقيه وكن وأحي، وكان بعثه قبل مبعثه لمعاذ ابن جبل إلى تعز وصنعاء ونواحيهما. وقد بعث ثالثا أبا هريرة إلى دوس، وبعث رابعا أبا عبيدة إلى أين؟ إلى نجران. وبعث خامسا عليا إلى شبوة شرقي اليمن. كان أبو موسى ومعاذ يتزاوران، فزار معاذ أبا موسى رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، لأنهما متجاورين في الموضع: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، أخرجه البخاري وغيره. لما زار معاذ أبا موسى وجد عنده رجل موثق قال ما شأن هذا؟ هو توه ما نزل من على دابته. قال هذا كان يهودي ثم أسلم. إذن اليهود موجودون في اليمن، وهذه في جهة ساحل اليمن، ثم أسلم ثم تهود، أي رجع إلى دينه. وكان استتابه أبو موسى، قال والله لا أنزل، وقد وضع له أبو موسى وسادة ينزل عليها، لا أنزل وأجلس عليها حتى يقتل. قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله، قضاء الله ورسوله. فقتله أبو موسى قبل أن ينزل معاذ من على دابته. فيه أن المرتد إذا استتيب، والاستتابة ثلاث مرات، والفائدة منها قطع المعذرة بيننا وبين هذا المستتاب، لا يرى بارقة السيف على رأسه ومع ذلك يصر على موجب كفره وزندقته. ففيه أن المرتد يقتل، وهذا الدليل الثاني على قتله، وهذا إجماع من المسلمين. والله يقول في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا مفهوم، لأنه كافر يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكى عليها فقتلها، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يديه. يتزلزل يعني يرتجف من الكبر ومن هذا الفعل الذي فعله رضي الله عنه. نعم، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت تشتمك وتقع كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها ولا تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر؟ رواه أبو داود وهذا لفظه النسائي، واستدل به الإمام أحمد في رواية ابن ابنه عبد الله. والمغول بالمعجمة، قال الخطابي: هو شبيه المشمل ونصله دقيق ماض، والمشمل السيف القصير. هذا حديث ابن عباس في خبر الأعمى، كانت له زوجة وكان يحبها وكانت رفيقة به، ولها منه ولدان كأنهما اللؤلؤتين، كانت تنال من رسول الله وتشتمه وتسبه وتقع فيه، ينهاها وينصحها، لكن العوج عوج، العوج عوج، اللهم لك الحمد. حتى كانت ليلة نلت من رسول الله فسبته فنهاها فلم تنتهي، فأخذ المغول كالسيف القصير حديدة مدببة، ثم اتكأ عليها في بطنها حتى قتلها، وكأنها كانت حامل، لأنه قال: فقذفت لطخ الدم طفلها إما ما في بطنها أو إلا أحد الطفلين. فبلغ الوحي رسول الله في شأنه فقال: ألا رجل فعل ما فعل إلا أظهر نفسه؟ فقام هذا الأعمى يتخطى الصفوف من الأنصار رضي الله عنه يهتز من هول ما وقع ومن كبره، حتى برك عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنا صاحبها يا رسول الله. فتثبت النبي منه وسأله ما الفعل، فأخبره بخبرها وأنه نصحها ووعظها وهي لا تزال مستمرة على هذا الإيقاع والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال فيها صلى الله عليه وسلم: ألأشهد أن دمها هدر؟ ليه؟ لأنها مرتدة. ما سبب ردتها؟ مسبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بنى شيخ الإسلام كتابا له سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، لأن ساب النبي يكفر ولا تقبل له توبة ويقتل، سواء كان مسلما أو كان كافرا ذميا له عهد، عهد الذمة، فلا يبقى له أمر. ألف هذه الرسالة لما أن نصرانيا إما في قبرص أو في بلاد الشام نال من النبي عليه الصلاة والسلام، فألف فيه هذا المؤلف ولم يزل به إلى أن قتل رحمه الله. هذا دليل ثالث على أن المرتد يقتل. أين الاستتابة هنا؟ وعظها زوجها مرة وثنتين وثلاث وكرر، ولكنها أبت وعاندت فقتلها، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. ثم يأتي من يقول بعد هذه الأحاديث أن هذه حرية رأي، حرية اعتقاد، دين الله ما هو بلعب، تدخل فيه متى شئت وتخرج منه متى شئت، إن دخلت تدخل بيقين، وإلا ما حد يكرهك على دين الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، كررها الله مرتين. فإذا دخلت في دين الله ما هو بلعبة الدين، ما هو بهزال مسخرة، متى ما بغيت تدخل متى ما بغيت تخرج. إن أتيت ناقضا وارتددت عن دين الله بعد أن دخلت به فإنك عندئذ وقعت في موجب الردة، وحكم الردة كما سمعتم، والذي ينفذه ويقوم به ولي الأمر، ما هو بأحد الناس. نسأل الله العفو والعافية، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، ويعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.